أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا تقبل الله أعمالكم بعد شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا العام الدراسي الجديد، ونستهله برواية مختصرة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. قال عليه السلام في خطبة له: تخففوا طلحكم. جملة مركبة من كلمتين، ولكن فيها من المعاني والمدليل، بحيث قال عنها الشريف الرضي رحمة الله عليه أنها لو وزنت بغير كلام الخالق وبغير كلام النبي من الأولين والآخرين لرجحت على هذا الغير. هذه الجملة باعتبارها تتضمن الطلب، ففيها شرط وجزاء. الشرط هو التخفف، والجزاء المترتب على هذا الشرط واللحاق. وهذه قاعدة عقلائية في كل ميدان سباق، فإن الإنسان بل والحيوان إذا كان أخف حملا كان أسرع جريا ووصولا إلى المكان الذي يرجو الوصول إليه. وهذه القاعدة في سباق الإنسان الدؤوب نحو ربه تبارك وتعالى جارية، وليست مستثناة في مثل هذا المورد. وإذا أجرينا مقايسة بين هذا الحديث وبين فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يتضح لنا أن التقوى ذلك الزاد الذي يحمله الإنسان إلى آخرته ليس ثقلا، لأن التقوى عبارة عن أمر عدمي هو ترك المعاصي. فمن هنا نفهم أن الذي يثقل الإنسان هو المعاصي، والذي يمنعه عن الحركة والجري في ميدان السباق هو هذه الذنوب والمعاصي. فإذا حصلت التقوى حصلت الخفة، وإذا حصلت الخفة حصل اللحاق. وحينئذ يصل الإنسان إلى المقصد في هذا السباق إلى الآخرة وهو متخفف عن جميع الأوزار. وهذه الكلمة فيها من اللطائف البلاغية ما لا يحصى، حيث إنه عليه السلام شبه الإنسان بالناقة التي يقودها الرجل فيحدو لها، وشبه الساعة بالرجل الحادي، لأن قبل قوله تخففوا طلحقوا يوجد والساعة تحدو من ورائكم، فكأن الساعة رجل يحدو لناقة لكي تسير بيسر وسرعة، وهذه الناقة لو لم تتخفف من الأثقال لن تلحق ولن تصل. فكما أن حدو الحادي يذكر الناقة دائما وأبدا بأن عليها الإسراع للإدراك، فإن الساعة يجب أن تذكرنا بشكل دائم أنه علينا الإسراع للإدراك، وهذا الإسراع لا يحصل إلا بوضع الأثقال والأوزار. فالساعة مذكر لنا تبعثنا على التخفف لكي نلتحق. كان البحث قبل التعطيل على ما في به السماوي قبل بعض حالات قبل وبعد في هذا الموضوع الثالث في جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانها. فقد بحثنا سابقا عن جريان الأصول في جميع أطراف العلم إجمالي، وحصلنا على هذه النتيجة أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه وأمثاله ذهبوا إلى أن في مقام الثبوت يمتنع جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي، معللين ذلك بأنه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح، والقبيح لا يصدر من الشارع. إذن العقل يمنع عن جريان الأصول في جميع أطراف العلم إجمالا. في مقابل ذلك كان مبنى المصنف ماذا؟ إمكان جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي عقلا، لكنه ممتنع عقلائيا، وهذا الامتناع العقلاء بحيث أن العقلاء لا يرون أن الملاكات الترخيصية أهم من الملاكات الإلزامية. هذا المانع العقلائي يشكل لنا قرينة على تخصيص ماذا؟ على تخصيص وتقييد إطلاق مثل حديث الرفع. لما حديث الرفع ماذا يقول لك؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بالنسبة لهذا الطرف ما لا يعلم، بالنسبة لهذا الطرف ما لا يعلم. فإطلاق حديث الرفع يشمل كل الأطراف. هذا المانع العقلائي يكون بمثابة قرينة تقيد هذا الإطلاق. فإذا لا يجري الأصول الترخيصية في جميع الأطراف، لكن إثباتا لا ثبوت. ولا يوجد عند الشهيد الصدر ماذا؟ محظور ثبوتي في جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف. هذا ما كان يرتبط بأي بحث في النقطة الثانية. في النقطة الثالثة البحث عن أي شيء؟ البحث عن جريان الأصول في بعض الأطراف. مما لا شك فيه أن هذا البحث الثالث، نقطة ثالثة، يكون الجواب بالإيجاب عند من يختار إمكان الجريان في جميع الأطراف. إذا كانت الأصول يمكن أن تجري في جميع الأطراف ولا يلزم قبح، فمن باب أولى أن تجري في بعض الأطراف ولا يلزم قبح. إذن بسرعة من يختار مبنى الشهيد الصدر في النقطة الثانية بسرعة يستطيع أن يجيب عن السؤال في النقطة الثانية. إذن ما عندنا بحث على هذا المبنى، وإنما البحث على مبنى من يرى عدم إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف. هنا يصح أن نقول يمكن أو لا يمكن، لأن عدم إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا يلازم عدم إمكان الجريان في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن ملاك الامتناع في جميع الأطراف ماذا كان؟ الترخيص في المعصية القطعية. الترخيص في المعصية القطعية غير موجود في إجراء الأصول في بعض الأطراف، وإنما يلزم الترخيص في أي شيء؟ في المعصية الاحتمالية. وامتناع الترخيص في المعصية القطعية لا يلازم امتناع الترخيص في المعصية الاحتمالية. فلا بد أن نبحث عن محظور آخر، هل يوجد أو لا يوجد. إذن على هذا المبنى يصح أن نبحث عن الإمكان وعن الامتناع. أما على مبنى الشهيد الصدر بلا شك ولا ريب أنه نقول حينئذ بماذا؟ بالإمكان. ثم من اختار في النقطة السابقة الامتناع، هؤلاء انقسموا إلى فرقتين. فرقة ترى أن ذات العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بالمباشر. علم الإجمالي كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي بذاته كذلك. هذا مبنى. ومبنى آخر يقول لا، العلم الإجمالي علم مشوب بجهل، فبذاته لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، وإنما استدعى وجوب الموافقة القطعية لأمر خارج عن ذاته. ما هو هذا الأمر الخارج عن ذاته؟ تعارض الأصول في الأطراف. وسابقا شرحنا معنى التعارض، أنه إذا جرينا الأصول في جميع الأطراف يلزم الترخيص في المعصية القطعية، جريناها في بعض الأطراف دون بعض ماذا يلزم؟ ترجيح بلا مرجح، فإذا لا تجر الأصول. فلماذا يجب الموافقة القطعية؟ لا لأجل أن ذات العلم الإجمالي كذات العلم التفصيلي، بل لأمر خارج عن العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول في الأطراف. بينما المبنى الأول ماذا كان يقول؟ لا، ذات العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية لأنه علم كالعلم التفصيلي. فإذا هنا الذين ذهبوا إلى عدم جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف اختلفوا إلى هذين المبنيين. على أي من هذين المبنيين يقع البحث في هذه النقطة الثالثة؟ يرى المصنف أن البحث يقع على المبنى الأول دون المبنى الثاني. ليه؟ تفكر جيدا، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقلنا أن العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما ماذا؟ يقتضي وجوب الموافقة القطعية من باب تعارض الأصول في الأطراف. فلو فرض لسبب ما من الأسباب التي سوف تأتي في المستقبل هناك أصل ترخيصي لم يجر في أحد الطرفين لسبب من الأسباب التي سوف تأتي يتضح لنا في المستقبل لماذا أحيانا أصل من الأصول لا يجري. حتى تتضح الفكرة، لنفترض هكذا أن كل واحد من الطرفين له حالة سابقة، هذا الإناء حالته السابقة الطهارة وذاك الإناء حالته السابقة الطهارة، فأركان الاستصحاب متوفر، فالاستصحاب في كل واحد من الإناءين يقتضي الحكم بماذا؟ بطهارة كل واحد من الإناءين. طيب هذا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن عندهم، أن يلزم فيه الترخيص في المخالفة القطعية. فتعارض الاستصحابان تساقطا، لم يجري أي استصحاب. لكن أحد الإناءين نشك في نجاسته بالبول، والإناء الآخر نشك في نجاسته لاحتمال كونه خمرا، لاحتمال كونه خمرا. فبعد أن سقط الاستصحاب في كل واحد من الطرفين مات الاستصحاب، تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ليه؟ الاستصحاب أصل محرز وقاعد طهارة أصل غير محرز. مع وجود الاستصحاب لا مجال لقاعدة الطهارة. بعد أن مات الاستصحاب، سقط الاستصحاب، وجدت قاعدة الطهارة. هناك رأي لبعض الفقهاء أن قاعدة الطهارة تجري وين؟ في مشكوك النجاسة العرضية. مثلا هذا الفرش إذا شككنا في نجاسته، نجاسته ذاتية أو عرضية؟ عرض عليه النجاسة. أما مشكوك الخمرية شك في النجاسة ذاتية. فبعض الفقهاء يقول قاعدة الطهارة لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية. بناء على هذا المبنى مثال ملتفت جيدا؟ إذا في الإناء الأول الذي نشك في نجاسته لاحتمال ملاقاته للبول تجري في قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ تجري، المشكوك النجاسة العربية. في الإناء الثاني تجري قاعدة الطهارة؟ لا تجري، لأنه مشكوك النجاسة لا فيه. والمفروض أن المانع عن جريان الأصول ما هو؟ تعارض الأصول. هنا لم تتعارض الأصول فيجري الأصل المرخص في طرف ولم يجري في الطرف فإذا على مبنى من يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لم تنشأ من ذاته، وإنما نشأت من أين؟ من تعارض الأصول، لا مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف. صار واضح المطلب؟ إذن إلى الآن ماذا خرجنا عن محل البحث؟ خرجنا عن محل البحث المطلب على مبنيين. المبنى الأول مبنى الشهيد الصدر الذي كان يقول بأن لا مانع عقلي من جريان الأصول في كل الأطراف، فمن باب أولى أن لا يكون هناك مانع عقلي من جريان الأصول في بعض الأطراف. هذا على هذا المبنى لا بحث. المبنى الثاني الذي يقول يوجد مانع عقلي من جريان الأصول في جميع الأطراف، لكن من أين نشأ هذا المانع العقلي؟ من ذات العلم الإجمالي أو من تعارض الأصول؟ من تعارض الأصول. خب، فحينئذ لو في مورد من الموارد ارتفع تعارض الأصول يوجد مانع؟ لا يوجد. مثل ماذا؟ مثل هذا المثال الذي ذكرته، الاستصحاب لم يجري لتعارض الأصول. بعد سقوط الاستصحاب قاعدة الطهارة في أحد الإناءين تجري وفي الإناء الآخر لا تجري، فلا تعارض للأصول. صار واضحا؟ وهذا يأتي إن شاء الله في المستقبل في التطبيقات توضيحه بشكل أوسع. فإذا على هذا المبنى أيضا لا بحث له. إذا الكلام بناء على من يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بذاته وبالمباشرة من دون الاستعانة بتعارض الأصول، حينئذ يقع الكلام أنه هل يمكن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف أو لا يمكن. إذا أردنا أن نصيغ هذا النزاع بطريقة فنية، يعني هذا قولنا هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمكن، لو أردنا أن نكون أكثر دقة ينبغي أن نقول هكذا: العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهو تمام العلة، بمعنى إذا وجد العلم الإجمالي لابد أن يوجد المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية من دون بقاء حالة منتظرة لوجود شيء آخر. أم أن العلم الإجمالي مقتضي، ونحن نعرف أن مؤثرية المقتضي تنجيزية أو تعليقية؟ تعليقية، معلقة على عدم وجود مانع، بينما العلة التامة تأثيرها تعليقي أو تنجيزي؟ تنجيزي، لا يبقى حالة منتظرة، لا يتوقف ولا يعلق على شيء، هو علة تامة مفروض. فإذا قل إن العلم الإجمالي علة تامة فلا يوجد حالة منتظرة، كلما وجد العلم الإجمالي لا بد أن تجب الموافقة القطعية، فيكون القول بجريان الأصل في بعض الأطراف مناقض للقول بالعلية التام، لأنك بإجراء الأصل في بعض الأطراف معنى ذلك رخصت في ماذا؟ في المخالفة احتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية نقيضا لوجوب الموافقة القطعية. فإذا رخصنا في ذلك مع بقاء العلم الإجمالي المفروض لم يزل العلم الإجمالي، ما زال عندنا علم، إذا زال العلم الإجمالي سالب بانتفاء الموضوع، مفروض ما زال عندنا علم إجمالي، معنى ذلك أنك فككت بين العلة التامة اللي هي العلم الإجمالي وبين معلولية وهو وجوب الموافقة القطعية، وهذا خلف. واضح هذا الشيء؟ إذا من يختار مسلك العلية ينبغي أن يقول بماذا؟ بعدم إمكان جريان الأصول العملية في بعض الأطراف. وأما من يذهب إلى أن منجزية العلم الإجمالي منجزية تعليقية معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص من الشارع لأنه يلزم التفكيك بين العلة والمعلول، بل ماذا؟ يلزم انتفاء الموضوع، بأن المعلق عليه إذا وجد ينتفي المعلق فلا يلزم محظور. فإذا قولنا هل يجوز الترخيص في بعض الأطراف أو لا يجوز يرجع إلى ماذا؟ إلى أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة أو مقتضى؟ إذا مصب البحث ينبغي أن يكون هنا. ذهب المحقق العراقي رحمة الله عليه إلى القول بالعلية في جميع كتبه وتعليقاته، التزم بالقول بالعلية مدعيا أنه لسنا بحاجة إلى دليل جديد لإثبات العلية، زائدا على الدليل على أصل منجزية العلم، يعني هل نحن نؤمن بمنجزية العلم الإجمالي أو لا نؤمن؟ نؤمن، وذكرنا سابقا أن القول بأن العلم الإجمالي كالشك البدوي واضح البطلان. فإذا يوجد عندنا علم إجمالي وقام البرهان على منجزية هذا العلم، هذا لوحده كاف في إثبات العلية بلا حاجة إلى التوسل بشيء آخر. لماذا؟ لأننا سابقا ذكرنا أن كل علم ينجز معلومة، كل علم ينجز ما تعلق به، وأن هذه المنجزية غير لا تنالها يد الجعل لا إثباتا ولا طرح، وأقمنا البرهان على ذلك وانتهينا. فالمهم إذن أن نبحث عن متعلق العلم، إذا كان متعلق العلم هو الجامع فيكون العلم علة تامة لأي شيء، علة تامة لتنجز أي شيء، تنجز الجامع، يعني يدخل الجامع في العقدة، وهو مثلا وجوب أحد الصلاتين، هذا الأحد هو الجامع. وإذا كان المعلوم ومتعلق العلم هو الواقع الخارجي فيكون العلم علة لتنجز أي شيء، لتنجز الواقع الخارجي. وقد تقدم في الدروس السابقة إذا تذكرون الاتجاهات في حافي تفسير العلم الإجمالي أن المحقق العراقي ماذا يرى؟ أن المعلوم ومتعلق العلم هو الواقع الخارجي لا الجامع بحده، وإنما يسري من الجامع إلى الواقع الخارجي. فإذا وثبت فيما سبق أن العلم علة تامة لتنجز معلومه، فنطبقه على ما نحن فيه، يثبت أن العلم علة تامة لتنجز الواقع الخارجي. وبما أن الواقع الخارجي غير معلوم غير معين لنا، فكل مورد نجري فيه الترخيص يمكن أن يكون هو متعلق العلم، فلا يجري الترخيص في أي طرف من الأطراف. بهذا أثبت المحقق العراقي العلية، وبالتالي ماذا؟ امتناع جريان الترخيص في بعض الأطراف بلا حاجة إلى إقامة برهان زائد. نفس البرهان الذي في السنة السابقة أو التي قبل أقمناه على أن القطع حجة بذاته، أن حجية القطع حجية تعليقية أو تنجيزية، تنجيزية علة تامة أو علة ناقصة، علة تامة. نفس هذا البرهان طبقناه هنا، لأنه عندنا قطع والقطع علة تامة لتنجيز معلومه، والمعلوم ليس هو مجرد الجامع بل الواقع الخارجي. صار واضحا؟ بهذا البيان أثبت المحقق العراقي العلية، وبعبارة أخرى أثبت عدم إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف. في مقابل هذا الرأي يوجد نظرية للميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وهي تتمثل في إشكال نقضي على المحقق العراقي. النتيجة التي توصل إليها حتى نربط كلام ميزنائني بكلام المحقق العراقي هكذا. النتيجة التي توصل إليها المحقق العراقي ما هي؟ أن الترخيص في بعض الأطراف لا يجري. هذا غيرنا يا بعبارة أخرى، ما معنى الترخيص في بعض الأطراف لا يجري؟ يعني المخالفة الاحتمالية غير جائزة أو جائزة؟ غير جائزة. إذا أجريت الترخيص في بعض الأطراف، يعني يمكن أن تشرب هذا الإناء لكن تترك ذاك، هذه مخالفة ماذا؟ احتمالية. بما أنه يقول ممتنع فإذا لا تجوز المخالفة احتمالية. هذا مرجع كلام المحقق العراقي إلى هذا. الميرزا النعيمي يقول نرى أن المخالفة الاحتمالية في العلم التفصيلي جائزة. لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي أصعب حالا من العلم التفصيلي. كيفما كان العلم الإجمالي علم يشوبه شك، لا يعقل أن يكون أصعب حالا من العلم الذي ليس معه شك أصلا. فهذا إشكال ماذا؟ نقضي في الحقيقة. وين في العلم التفصيلي هذا الشيء؟ يمثل على ذلك الميزة النائيني بالعلم التفصيلي في مقام السقوط لا في مقام الثبوت. كيف جيدا يتضح بعد قليل. الآن من شك في صلاته بعد الفراغ ماذا حكم الشارع المقدس؟ بمقتضى قاعدة الفراغ قد أتيت. هذا المكلف الذي أجرى قاعدة الفراغ كان لديه علم تفصيلي باشتغال ذمته بماذا؟ بالصلاة. علم تفصيلي وعلم إجمالي. علم تفصيلي في مقام تفريغ الذمة بماذا اكتفينا؟ بالموافقة احتمالية. ليه؟ لأن أنا مردد لك أن صلاتي تامة كانت أو ناقصة، يحتمل أن تكون تامة. بهذا الاحتمال عبد الشرع، فإذا جرت الموافقة الاحتمالية ولم تجر الموافقة القطعية، إذن يمكن الترخيص في ترك الموافقة القطعية. وين؟ في العلم التفصيلي. إذا كان في العلم التفصيلي الذي هو بلا شك أقوى من العلم الإجمالي اكتفينا بالموافقة الاحتمالية ولم نلتزم بالموافقة القطعية، فمن باب أولى أن يكون الأمر كذلك وين؟ في العلم الإجمالي. هذا النقض الذي أورده المحقق العراقي الميرزا النائيني رحمة الله عليه على المحقق العراقي. الساعة كم؟ إلا خمسة. إلا خمسة؟ والحمد لله رب العالمين.